أقول كلمة بالنسبة لهؤلاء الذين يدخلوا في الدندنة أو التكفير خارج ولم يقفوا عند هذا القول الذي لا نستطيع أن نقول إنه قول مبتدع لأنه قد قال به بعض الأئمة، لكن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكنهم قد كما يقال قد زادوا في الطين بلة والطنبور نغمة، حيث وسعوا دائرة التفكير حتى بالنسبة لمن ترك شيئا من مخيف الأركان أركان الإسلام الخمسة، فهم بلا شك في هذا التفكير في هذا التفكير تحصوا مع الخوارج، لكنهم لا يفصحون فيما علمتم، وأرجو أن يكون عدم إفصاحهم ناشئا من عدم قناعتهم في ذوات أنفسهم بأن مرتكب الكبائر يلحق بفارق ركن من أركان خمسة، يعني لا يصلون، وإلا حينئذ أصبحوا من الخوارج بالكلية. فأنا أريد أن ألفت النظر إلى حقيقة واقعة وهي تارك الصلاة الذين يبتلون بترك الصلاة أقسام لا يمكن حصرهم، أسوأهم من لم يسجد لله سجدة، أحسنهم من اتبع هواه في صلاة فشغلته دنياه عن صلاته، نسألهم هل هذا كفر؟ هذا الأخير ترك في حياته كلها صلاة واحدة بدون أمر شرعي نوم أو نسيان، وإنما شغله دنياه، هل كفر؟ هم من طبيعة أهل الأهواء، كل أهل الأهواء قديماً وحديثاً يصفون الكلام وعمون على الناس لأنهم ليسوا دعاة هدى وخير، فهم لا تجد في كلماتهم على كثرتها تفصيل من هو الذي يكفر بتركه بالصلاة، هل هو الذي قضى حياته كلها تاركا للصلاة، أم هو الذي ترك عديدا من الصلوات، أم فلو كان التارك للصلاة واحدة. فإن قالوا دخلوا في التفاصيل الآن وقفنا في وجههم إن لهم ألف برهانكم كنتم خالدين، نبدأ بأهونهم شرا، هو هذا الذي ترك صلاة واحدة، أسألهم كفر أم لا؟ إن قالوا كفر أبعناه في الدنيا، إن قالوا لا ما كفر إن لهم لما؟ فلا بد من أن يأتوا بالدليل الذي يفرق بين تارك وتارك، ولن يستطيعوا ذلك قليلا أبدا، لأنهم الذي سيقع هو كالتالي،